موقع الطريق الى الله يقدم. ربنا كبير، الامل في الله. الناس كلها دلوقتي عايزة كلمة امل. الامل في الله كبير. كلمة الامل في الله دي لازم تفتح لنا ابواب الامل والانشراح والتفاؤل في الدنيا كلها. الامل في الله يا شباب، الامل في الله يا كل مبتلى، يا كل واحدة عندها عقم، يا كل واحد عنده مشكلة، يا كل شاب وقع في براثن المخدرات والمعاصي ومش مصدق انه هيقدر يخلص. الامل في الله يا امة محمد، الامل في ربنا العظيم. ربنا كبير. لو تبت لربنا، ربنا هيفرج كل ابتلاءات حياتك. لو رجعت لربنا، ربنا هيفرج كل كروبات حياتك. الامل في الله كبير، بس اعرفه، بس اقف على بابه، بس توب اليه. ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتهوش. ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتهوش. اوعى تفتكر انه هيسيبك لو ما سبتهوش. اوعى تفتكر انه هيسيبك طول ما انت واقف على بابه. اوعى تفتكروا كده يا جماعه. يا جماعه كل عباده قيام الليل، ربنا ينزل هاي مستشفى في اشفياء. الصدقه، ربنا عمل معجزه واجرى سحاب لواحد كان بيطلع طول ماله لله. اسقى حديقة فلان. الدعاء فقد فتح له باب الرحمة. يا اخوانا كل طاعة بتعملوها في حياتكم، كل طاعة لها ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى. كل عبادة، اوعى تضيع عبادة سمعت عنها، اوعى تضيع عبادة سمعت عنها. كم دعاء ربنا استجابه من يوم ما نزل سيدنا آدم، كم كرب ربنا فرجه، كم ابتلاء ربنا ازاله، كم هم ربنا كشفه. هتيجي على الهم بتاعك انت، هتيجي على الكرب بتاعك انت. اوعى تفتكر انه هيضيعك. مش هيضيعك، مش هيضيعنا يا جماعة. ربنا كبير يا جماعة. الامل في ربنا عظيم يا جماعة. ربنا هو اللي بيشفيك، هو اللي بيرويك. ربنا هو اللي خلقك، هو اللي محافظك على مراتك وولادك، هو اللي حافظك في اهلك ومالك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فرج كرباتك، هو اللي مرتب لك حياتك، هو اللي شال عنك مليون ضر. ربنا هو اللي كل نعمه في حياتك منه سبحانه وتعالى. ربنا كبير يا جماعه، ربنا كبير. بس احنا لازم نبقى احنا كمان زي ما ربنا خلقنا في احسن خلق، اراد مننا احسن عمل. ربنا قدرك اعلى قدر، ربنا اشتراك باغلى ثمن بالجنه، اغلى ثمن في الوجود ده قدرك عنده. طب هو قدره عندك قد ايه؟ قدره عندك قد ايه؟ قدره عندك قد ايه؟ عشانه هتعمل ايه؟ عشانه هتعملي ايه؟ عشانه هتتعب في ارضاءه قد ايه؟ انا بوصيكم قبل ما اسيبكم كلمه يا رب، كلمه يا رب، كلمه الامل في الدنيا كلها. الكلمه دي اخطر من ان لو ابوك كان ساب لك ملايين قبل ما يموت. الكلمه دي اخطر من انك لو كنت طلعت ابن وزير. الكلمه دي معاكي اخطر من انك لو كنت طلعت ملك الجمال العالم. كلمه يا رب اخطر من الاموال في التجارات، اخطر من القنابل النوويه في الحروب. والله العظيم كلمه يا رب اخطر من الجمال في سوق الجواز، اخطر من الشهادات في سوق الشغل، اخطر من الوسايط والرشاوي في الحصول على اي وظيفه. كلمه يا رب اخطر من الدواء في اي شفاء. يا رب يا جماعه ربنا كل ليله بيتنزل لينا بينادينا سبع نداءات، سبع نداءات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من سائل فاعطيه انا يا رب؟ هل من مستشفي فاشفيه انا يا رب؟ هل من تائب فاتوب علي انا يا رب؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ قومي قولي انا يا رب، قوموا تهجدوا الليل وقولوا انا يا رب. من ذا الذي يدعوني؟ من يسترزقني فارزقه؟ من يسترزقني فارزقه؟ من يستكشف الضر فاكشفه؟ سبع نداءات كل ليله بنبتدي بيها. نقوم يا جماعه، نقوم ونقول من ذا الذي يدعوني انا يا رب؟ انا بستكشف الضر بيك، انا بسترزقك، انا بتوب اليك، انا بستغفرك، انا بطلب منك يا رب العطاءات كلها يا رب في ديني ودنياي واخرتي يا رب. ربنا كبير، ربنا كبير. اوعى اوعى يعطلك عن ربنا خوف من رزق، اوعى يعطلك عن ربنا خوف من مخلوق، اوعى يعطلك عن ربنا اي حاجه، خوف على جواز ولا على شغل. اوعى، ربنا كبير، ربنا كبير. عقوبته اكبر من اي عقوبه، وثوابه اكبر من اي ثواب، وحبه اكبر من اي حب سبحانه وتعالى.